فلقد أصبحت صائما يعني ممسك إلى الآن ما أكلت أو شربت. فينظر فلقد أصبحت صائما قال فأكل فأكل عندما يعني عرض له هذا الحديث. رواه الجماعة إلى البخاري وزاد النسائي ثم قال إن ثم قال وهذا تأكيد لقول من يقول أن المتطوع بالصوم يجوز له أن يفطر في أثناء النهار يعني يقطع هذا الصيام لأنه متطوع. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة يعزلها يخرجها يعني يجنبها على جنب يفرزها ولا يعني أخذ قدر معي من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. يعني واحد أخرج شيئا من ماله ونواه صدقة هذا صدقة تطوع ليست فريضة ثم بعد ذلك بدأ له أن والله إما بدأ له محتاج على هذا المال أو قال ربما إني أكون أتصدق بشيء آخر أو في وقت آخر يجوز أو لا يجوز. هذا الحديث فيه تصريح بجوازه قال هذا يجوز لأنه يعني ليس ملزم تطوع إحسان وما على المحسنين من سبيل. وبعض أهل العلم يقول أنه ليس لمن دخل في العبادة أي عبادة كانت من صلاة أو صيام أو حتى في هذه الحالة يعني إخراج صدقة أو كذا دخل فيها وباشر يعني العمل فيها ليس له أن يبطلها وأن يعني يكف عنها في أثنائها. واستدل بأدلة أخرى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم استدل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فاستدلوا بها. نعم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم هذه إحدى الآيات والنصوص التي استدلوا بها. وهذا الحديث صريح في مسألة أو جعله مثال فأيهما يقدم هذا مجال اجتهاد للعلماء. يعني فمنهم من قال التطوع مطلقا سواء كان زكاة أو صلاة أو صياما إذا كان يعني بالنسبة للصلاة والصيام له أن يعني يخرج منها في أثنائها إذا يعني حصل له عذر أو كذا والآخر أو حتى بدون عذر لأنه متطوع فلا يجب عليه إتمامها. وأما الزكاة فكذلك إذا يعني إذا نحاها على جنب وفرزها كذلك يجوز له ألا يعني أن يتصرف فيها وألا يمضيها لكن بشرط ألا يكون قد أعطاها لصاحبها أعطاها لأحد. أما إذا كان قد أعطاها فليس له رجوع فيها لأن هذا رجوع في الصدقة والرجوع في الهبة وكذا هذا ممنوع لأن نفذت يعني انتهت. نعم الشائع عموما يقول وفي لفظ له أيضا قال يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان منزلة من صام في غير رمضان يعني صيام التطوع إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما بقي فأمسكه. قال البخاري وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام هذه مسألة الصيام عندكم طعام يعني لأهل بيتي فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا يومي فإني صائم يومي هذا. قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جميعا. هذا حديث عائشة فيه دليل للإمام أحمد ومن وافقه من أهل العلم الذين يقولون صيام التطوع يجوز أن تكون نيته من أثناء النهار ولا يجب تبييته من الليل. أما صيام الفرض فلا يجوز يعني أو لا يجزي ولا يصح إلا إذا بيته من الليل. وفيه حكم آخر وهو مسألة أنه يجوز في التطوع أن له أن يعني يقطعه أو يتخلى عنه ولا يتمه ولا حرج عليه مع أن بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة يقول من دخل في عبادة وجب عليه قضاؤها يعني لزمه إتمامها فإن قطعها وجب عليه قضاؤها. ومن يعني الأحوط للإنسان والأليق ب يعني تمام العبودية لله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا دخل في عبادة تطوعا سواء كان صلاة أو صيام أو صدقة أو كذا لا ينبغي له أن يتخلى عنها أو يتركها أو يقطعها إلا لعذر فإن كان هناك عذر فلا بأس يعني يبقى معنا إذا قطعها العذر هل يجب عليه قضاؤها أو لا؟ ألا صح أنه لا يجب عليه قضاؤها. وهنا مسألة تتكرر كثيرا في للمصلين في المساجد، مسألة السنة الراتبة أو تحية المسجد أو حتى الصلاة النافلة المطلقة. إذا كنت تصلي الصلاة المطلقة النافلة يعني تحية المسجد أو راتبة السنة الراتبة القبلية التي هي قبل الظهر وقبل الفجر ونحو ذلك، دخلت في هذه السنة وأقام المؤذن الصلاة، ماذا تصنع؟ هل إذا دخلت قلت الله أكبر، هو قال الله أكبر الله أكبر يقيم الصلاة، فماذا تصنع؟ هل تقطع وتدخل مع الناس في الجماعة أو تكمل هذه الصلاة التي بدأتها؟ بعض يعني اختلف فيها أهل العلم فيك، منهم من قال يلزمه قطعها حتى يدرك تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام، ومنهم من قال لا يلزمه بل يجب عليه أن يتم، أو الأفضل والأولى في حقه أن يتم هذه وسيدرك الإمام، يعني يحرص أن يدرك الإمام فلا يبطل هذه بناء على أخذ من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وبعض أهل العلم توسط في هذا وقال إن كان بحيث يمكنه أن يتمها خفيفة ويدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام فالأولى أن يفعل ذلك ليجمع بين الفضيلتين. ولهذا فاحرص أيها المسلم إذا بدأت، إذا يعني أنا رأيت يعني أمرين متناقضين في هذا، رأيت بعض الناس يطيل في ركوعه وسجوده ويأخذ راحته عنه من صح هذا التعبير مع أن الإمام الصلاة قد قامت، وهذا لا ينبغي. ورأيت بعضهم يعني يكون في الركعة الثانية وبمجرد ما يقيم الصلاة يسلم، ها يعني لا يتم ويدخل، لا هذا ولا ذاك. احرص أن تجمع بين الفضيلتين، فإن كنت في الركعة الثانية أو كنت بحيث تعرف أن المؤذن يعني يمد في إقامته بحيث أنك تستطيع أن تكمل ركعتيك وتدرك تكبيرة الإحرام أو كذا، فأكمل ما أنت فيه وادخل في هذه. نعم. مسألة أخرى متعلقة باستئناف أو طرو يعني النية أو ما يوجب النية في أثناء النهار. قال الشيخ باب الصبي يصوم إذا أطاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم، ما حكمه؟ وجب عليه الصوم في أثناء الشهر، هل يجب عليه قضاء ما فات؟ وجب عليه الصوم في أثناء اليوم، هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ كلام. أما بالنسبة للشهر فالظاهر واضح، وأما بالنسبة لليوم ففيه خلاف قوي، يعني النوم جزء لا يتجزأ، أما الشهر فأيام متعددة. على أي حال نذكر الحديث عن الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشورا إلى قرى الأنصار التي حول المدينة. غداة يعني أول نهار في يوم عاشورا، أول النهار يعني غدوة النهار، غداة النهار. تقول أرسل إلى الناس أو إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. هذا مثل الحديث الأول ذاك الذي أرسل رجلا من أسلم، من كان أصبح صائما هذا في يوم عاشوراء عندما شرع صومه، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه، بل نصومه يعني عاشوراء، ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، لهن الشيء يعني العهن القطن المنفوش قالوا أو كذا، نعم. فإذا بكى أحدهم من الطعام يعني رغبة في الطعام أو كذا أعطيناها إياه يتلهى بها حتى يكون عند الإفطار، أخرجاه البخاري ومسلم. قال الإمام البخاري وقال عمر لنشوان في رمضان، هذا الحديث أورده الشيخ لبيان مشروعية يعني تعويد الأبناء الصغار على الصوم. قال عمر رضي الله عنه لنشوان يعني سكران، واحد سكران في رمضان، قال له ويلك، يعني يؤنبه ويقول ويلك يعني هذا الحال الذي أنت فيه، وصبياننا صيام، يعني تفطر وعلى مشكل بعد، وصبياننا صيام. هذا بيان حال أن المجتمع مجتمع الصحابة صبيانه كانوا يعني صيام فضلا عن كذا. يقول وضربه يعني ضرب هذا وهو يستحق الضرب. إذن الحديث فيه دلالة على مشروعية تصويم أو تعويد الأبناء على الصيام، لكن متى؟ الأبناء الصغار غير المكلفين، المكلف ما في كلام، لكن متى يشرع تدريبه عليه؟ الحديث ورد في الصلاة، ها؟ مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها بعشرين إلى آخره. طيب والصيام، الصيام فيه كلفة، يعني فيه يعني إمساك عن طعام وشراب ربما، ما كيف؟ قال كلام أهل العلم متعدد، منهم من قال يبدأ بخمسين، ومنهم من قال بسبعين، ومنهم من قال 12 سنة، ومنهم من قال 10 سنين يعني. والأظهر أنه ينظر إذا كان إلى حال الطفل وقدرته على الإمساك عن الطعام خاصة والشراب، لأن الأطفال يختلفون. طبعا هو الآن في دائرة أنه غير مكلف، غير مكلف، والمكلف نفسه المكلف الكبير البالغ العاقل إذا كان في حال لا يستطيع الصوم لا يجب عليه الصوم ويقضي إذا كان مريضا أو مسافرا أو كذا. كذلك أنظر يعني نظره أو ينظر بعض أهل العلم، وهذا الأظهر، في حال الطفل الصغير مدى مقدرته على تحمل الجوع والعطش. قد يكون في السن 12 وهو لا يتحمل، وقد يكون في سن 5 وهو يتحمل بناء على صحته وكذا إلى آخره. فقالوا يختبر ينظر، إن كان والله استطاع أن يصوم 3 أيام من غير أن يظهر عليه أثر وإرهاق وكذا وإلى، إذن فليؤمر باستمرار في الصوم في الشهر كله. وإن كان يعني ضعف وتغير حاله تغيرا واضحا فلا يؤمر بذلك ولا يكلف عليه في هذا. وعلى كل حال هذا يعود إلى تقدير حال كل طفل على حدة. والأصل في المسألة أنه يدرب ويعود الأطفال على هذه العبادة، كما أمروا بأن يعودوا على الصلاة وعلى الذهاب إلى المساجد حتى يألفوا ذلك، كذلك يؤمروا بالصيام. أول حديث فيه دلالة أخرى على مسألة وجود أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين كانوا قد أكلوا وشربوا أن يمسكوا ولا يمسك إلا في صيام واجب. قال وعلى أنه يستحب أمر الصيام الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه. وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف، وذكر منهم ابن سيرين والزهري والشافعي والإمام أحمد وغيرهم، واختلف أصحاب الشافعي في تحديد السن، وذكر 7 سنين 10 12 سنة إلى آخره. وقال الأوزاعي إذا أطاق صوم 3 أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل يعني ألزم من قبل أبيه أو أهلي على الصوم. والمشهور يقول الشيخ ينقل عن بعض أهل المذاهب المالكية، يقول المشهور عن المالكية أن الصوم لا يشرع في حق الصبيان، ولكن يعني هذا فيه اجتهاد، قد يكون يعني الأخذ بظواهر النصوص الدالة على تعويد الصبيان على العبادة من أول أمرهم أو لا. ويقول الشيخ والحديث يرد عليهم لأنه يبعد كل البعد ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. مسألة هنا مسألة يعني متى يبدأ يجب الصيام على الإنسان، طبعا هذه معروفة ومقررة، لكن الشيخ يذكر هنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ، هذا صحيح. وقوله حقيقة مذهب الجمهور فيه نظر، لأنه هو نقل عن بعض علماء بلده يعني بعض الهادي من الزيدية أنه يقول يجب على الصبي الصوم بالإطاقة 3 أيام، إذا أطاق الصيام 3 أيام فيجب عليه أن يصوم ولو كان لم يبلغ سن التكليف، ولعله لهذا القول قال الجمهور. ولكن الظاهر والأصح أنه هو محل إجماع أنه الصبي غير المكلف كما لا يكلف بالصلاة ولا يكلف بكذا لا يكلف بالصوم ولا يعني يكون منه يحصل منه فرضا. نعم. عن عطية نذكر حديثا آخر ثم ندع مجالا للسؤال. عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا، وهذا من أهل الطائف، قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، قال وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسقام ما بقي عليهم من الشهر. هذا في دلالة على أن كافر إذا أسلم يجب عليه أن صوم بقية الشهر، لكن ما سبق ما فات من الشهر ما حكمه؟ ننظر. قال رواه ابن ماجه وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم يعني قبيلة من قبائل العرب معروفة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، فقال عليه الصلاة والسلام: صمتم يومكم؟ يعني وفد أسلم أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعرضوا إسلامه، فسألهم: صمتم يومكم هذا الذي هم فيه؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا، أتموا بقية يومكم واقضوا. أقضوا ماذا؟ أقضوا هذا اليوم ولا أقضوا؟ وسألهم عن ذلك اليوم. فالشيخ يقول: الحديث يدل على وجوب الصيام على من أسلم في رمضان ولا أعلم فيه خلافا. نعم، من أسلم في نهار رمضان وجب عليه أن يبدأ صيامه من ذلك اليوم ويكمله صائما، لا خلاف في ذلك ولا أعلم فيه خلافا. والحديث الثاني فيه دليل على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار رمضان ويلحق به من تكلف، يعني من بلغ سن التكليف من أو أفاق من الجنون أو زال عذر مانع من الصوم، وأنه يجب عليه القضاء لذلك اليوم، لأيوه لذلك بقية اليوم. لا لا، ما سبق من الأيام لا يجب لأنه ما وجب عليه، إنما بالنسبة لليوم الذي يعني كان مفطرا فيه ثم أسلم في أثنائه فوجب عليه الإمساك، يكمل يومه ممسكا صائما. طيب، هو ما صام اليوم كله، هل يجزئه ذلك أو لا؟ قال: لا بد أن يصوم اليوم كله. لماذا؟ يقول أنه يجب عليه القضاء لذلك اليوم وإن لم يكن مخاطبا بالصوم في أوله. قال الإمام الحافظ في الفتح: وعلى تقدير ألا يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين القضاء، لأن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاء كمن بلغ أو أسلم في أثناء النهار. قال المصنف رحمه الله، وهذا حج في حديث جسمه الربيع: نقف قليلا عند مسألة من لزمه الإمساك في أثناء اليوم أو من لزمه الصيام في أثناء الشهر. من لزمه الصيام في أثناء الشهر لا أعرف ولا الشيخ يعرف خلافا في أنه لا يجب عليه قضاء ما فات، لأنه قد مر عليه ذلك الواجب أول الشهر وهو غير مكلف، يعني كافر ما يصح منه، صبي لا يكلف به، مجنون لا يكلف، إذا فهو غير مكلف. لما دخل سن التكليف وجب عليه. يبقى مسألة اليوم، اليوم الواحد في أثناء اليوم حصل التكليف أو أسلم الكافر، طبعا يجب أن يمسك بقية ذلك اليوم. طيب، إمساكه بقية ذلك اليوم يجزيه عن هذا اليوم ولا يجب عليه القضاء؟ قالوا: لا، يجب عليه القضاء. الأصح والأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن أتمه وإن وجب عليه أن يتمه يعني ممسك عن طعام الشهر. لماذا؟ قال: لأنه جزء عبادة لا يتجزأ، لا يتجزأ، هو يوم إما أن يصومه كله أو يفطره كله، وقد وجب عليه الصوم فيه، إذن فلا بد من حيث وجوب الإمساك يمسك، لأنه لا يجوز له أن يفطر فيستمر ممسكا، لا يجوز له. يعني المسافر إذا قدم من سفر وأصبح في الحضر هل يجوز له أن يأكل ويشرب؟ إذا كان حاضرا كان يجوز له الأكل والشرب، كان يجوز له الإفطار، لما انقطع العذر وجب عليه الإمساك. الحائض والنفساء إذا كانت في حال حيضها ونفاسها ثم طهرت في أثناء النهار لا يجوز لها أن تستمر تأكل وتشرب بحجة أنها معذورة، خلاص انتهى العذر، انتهى العذر، فيجب فيرتفع الحكم، يبقى عليها يجب الإمساك، أمسكت. الإمساك هنا واجب لأنه أمر لا بد من فعله، ولكن لا يجزي عن ذلك اليوم لأنه لا يصدق على الإنسان أنه صام هذا اليوم، إنما صام جزءا منه. فإذا يجب على أو من وجب عليه الصوم في أثناء النهار زال عذره فوجب عليه الصوم وكذا، إذن يجب عليه الإمساك حتى يتم يومه ثم يقضي ذلك اليوم. والنص الحديث صريح في هذا، حديث عبد الرحمن بن مسلمة يقول: فأتموا بقية يومكم واقضوا. نعم، الشيخ ابن حجر رحمه الله أو في الفتح يقول: على تقدير ألا يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين القضاء. يعني يقول أن الدال على القضاء هو هذا الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام قال فقضوا، لو لم يكن هذا الحديث فالعقل والمنطق يقول طيب ما وجب عليه، كيف يلزم بشيء أول النهار الذي ما كان فيه مكلفا كيف يجب عليه؟ لا، الأصح أنه جزء يعني عبادة لا تتجزأ فلا بد من القيام بها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. نعم ها ما يجد لكن ينبغي له ها اي ما ليس واجب ايوه لكن لا يجب انما افضل له الافضل والاولى به. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله تقبل الله منا لا هو الاولى والافضل في حقه ان يفطر ها يعني اكراما للضيف وكذا ولو كان مضافا ايضا لكان ايضا يعني عزم عليه احد او كذا اله واستضافه احد لا يعني له ذلك يعني هذا احد الاعذار التي ترجح جانب الافطار في التطوع على جانب الامساك. نعم جزاك الله خير حياك الله تفضل شاكي بي جدا ايه جيت يوم